بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أفضل خلق الله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ بالبدء، أقول لكم أيها الإخوة الحضور، يعلم الله أني أحبكم في الله، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح نيتي ونواياكم، ويصلح ذريتي وذراريكم، وأن يحفظني وإياكم من الرياء والسمعة، وأن يجعلني وإياكم ممن يخلصون العمل، وأسأله سبحانه أن لا يجعل للشيطان علينا مدخلا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أما بعد، فإن هذه الكلمات التي سوف ألقيها عليكم هي كلمات من أخ يحبكم، تخرج من قلبه قبل أن تمر على لسانه ليخاطب بها قلوبكم، لأنه يحبكم ويعزكم ويجلكم. كيف جمعت هذه الكلمات؟ جمعتها من كتب السلف الصالح، جمعتها من الأبحاث الطبية التي اطلعت عليها لهذه المحاضرة، وهي أكثر من 40 بحثا طبيا في مجال القلب وجراحته، وجمعتها ما مر علي من تجارب وقصص واقعية باشرتها بنفسي، ولا أقول قال ولكني أقول قلت ورأيت. أما بعد، قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالقلب لهذه الأعضاء كالملك المتصرف بالجنون، الذين يأتمرون بأمره ويستعملهم فيما يشاء تحت عبوديته وقهره، وتكتسب منه الاستقامة والزيت. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. وكما أن القلب لأعضاء الجسم هو الملك المتصرف فيها، إذا صلح معنويا صلحت باقي أعضاء الجسم وجوارحه، كذلك القلب في أمور البدن. فإذا مرض القلب عضويا وأصيب بأحد أمراض القلب التي تؤثر على وظيفته، فإن باقي أعضاء الجسم الأخرى غير القلب تتأثر. الرئة تمتلئ بالماء وتتأثر وظيفتها، وتتضخم الكبد وتتأثر وظيفتها، وكذلك الكلى فقد تتوقف ويضطرب الهرم وتقل الهمة وتزيد الغمة، وتتورم الأطراف وينتفخ البطن ويجهد المخ. إذن هو تأثير القلب، إذن إنه فعلا ملك الأعضاء المسيطر على صحتها، إذا صلح صلحت وإذا فسد فسدت. بعد هذه الكلمات أريد أن أفسر لكم معنى عنوان كلمة هذا: أمراض القلوب. فأنواع الأمراض مرضان: مرض الأبدان ومرض القلوب. أما مرض القلوب فهو أيضا نوعان: مرض شبهة وشك، قال تعالى: وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. ومرض شهوة وغي، قال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أما مرض الأبدان قد قال تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وذكر ابن القيم، وهذا كلام ابن القيم منذ 800 سنة، فتح الله عليه بقواعد في الطب ما زال معمولا بها إلى وقتنا الحاضر، استخلصها من كتاب الله، وما زالت هي قواعد الطب وستبقى هي القواعد الأساسية للطب. ابن القيم قال: إن لطب الأبدان قواعد 3 هي: حفظ الصحة والحمية عن المؤذي واستفراغ المواد الفاسدة. أما حفظ الصحة، قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمولى أراد حفظ صحة عباده بأن أجاز لهم الفطرة في السفر. أما الحمية عن المؤذي فقد قال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والحمية يا إخوان حمية عامة. وإني أستغرب كما تستغربون أن يأتي بعض الأشخاص ويحمي نفسه عن بعض ما أحل الله له، كمن يصاب بالسمنة فيحمي نفسه عن بعض الأكل ويتورع أن يأكل ويقف ويحرم نفسه، وإن كان هذا شيء طيب، إلا أنك تجد من يفعل هذا ويحمي نفسه عن الحلال ولكن لا يحمي نفسه عن الحرام من دخان وخمر وغيره من المحرمات. وهذا تناقض عجيب، كيف تحمي نفسك عن الحلال وإن كان في حالك مضر لأنك سمنتك عالية، ولكنك تجد بعض الأشخاص يعمل حمية لنفسه عن الأكل لينقص وزنه ولكنه يدخن. تضارب عجيب، يحرمون الحلال على أنفسهم طمعا في حفظ الصحة ولكنهم لا يتورعون عن الحرام وهو الدخان وغيره. فهذه الحمية العامة يجب أن تحتمي الأمة كلها عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى من خمر ومخدرات ودخان وكل ما حرمه الله سبحانه وتعالى، وحمية خاصة كأصحاب السكر عن السكر، وأصحاب الدهون عن الدهون، وأصحاب داء الملوك عن بعض الأغذية واللحوم. والجزء الثاني من أو الاسم الثاني لمحاضرتي وهو القلوب. فبعد أن انهينا الأمراض أقول لكم ما هي أنواع القلوب. لما كان القلب يوصف بالحياة وضدها انقسم بحسب ذلك إلى ثلاثة أقسام: قلب صحيح وقلب مريض وقلب ميت. أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الواحد الأحد الفرد الصمد ألا يجعل قلبي وقلوبكم وقلوب آبائي وآباءكم وأبنائي وأبنائكم من الذين يحملون قلوب مريضة أو ميتة. إذن ما هو القلب الصحيح؟ القلب الصحيح هو القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة امرأ إلا من أتى الله به، لا ينجو إلا من أتى الله بهذا القلب السليم. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما هي علاماته؟ إن من البديهي من علاماته هو إخلاص العمل لله والعمل بالشهادتين، فهذا أمر مسلم. والذي لم يخلص العمل لله ولم يعمل بحق الشهادتين وكل أمره مردود. وثانيها المحافظة على الصلاة. أصيب شاب في 17 من عمره بطلق ناري عن طريق الخطأ، أخذته أمه وأباه إلى المستشفى مسرعين. نظر الشاب إلى أمه وهي حزينة، قال: يا أمي لا تحزني، فإني والله متوفى، وإني والله على خير، وإني والله لا أشم ريحة الجنة. وصل إلى الإسعاف، كنت في العمليات، بشره أحد الزملاء عندما قرب منه قال له: يا دكتور قف، فإني والله متوفى، وإني والله على خير، وإني والله أشم رائحة الجنة، أريد أمي وأبي ليودعهما. جاءه أمه وأباه، قبلهما ودعهما ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم مات. أسأل المولى الكريم الرحمن الرحيم المنان الكريم أن يجمعني وإياكم به في الفردوس الأعلى، ووالدي ووالديكم وأبنائي وأبنائكم. في صلاة المغرب قابلت الأخ ضياء، لم يكن يعرف أنني عرفت بالقصة، فحكاها لي وزاد عليها: أنا والله من فك أصابع يده بعد الشهادة، وأنا والله من مسح العرق من على جبينه، وإن فيه طراوة لم أعهدها في المتوفى، وفيه حرارة لم أظنه متوفى، وفيه سماحة في وجهه ونور لم أعهدها في أحد. شاب 17 عاما عمره، سئل أباه على أي شيء ابنك هذا؟ قال: ابني هذا منذ بلغ فهو متعهدنا لصلاة الفجر، ومنذ بلغ وهو صاحب قيام الليل، ومنذ بلغ وهو في الصلاة في الروضة، ومنذ بلغ وهو محافظ على تحفيظ القرآن، وهو من الأوائل في الصف الثاني ثانوي علمي. أخواني، هذه القصة لا تحتاج لشرح، إنما تحتاج لهمة وغبطة وغيرة فقط لنغار من هذا الشاب. نحن من تعدينا السنوات تلو السنوات وحالنا في الصلاة الله يعلم بها. وهنا أقول أسأل نفسي وأسأل من تفوته صلاة الفجر أو من يضع الساعة على الدوام أو على المدرسة لأولاده، جهز سؤالك للعزيز الرحمن المنان الكريم إذا سألك على الصراط لماذا لم تضع ساعتك على صلاة الفجر لتصحى لتصلي، سوف لن يكون لديك جواب، سوف تتهته وتؤمن ولكن تهتز الجواب. وإذا أنت تعلم أن ليس لديك جواب فاتق الله وصل الفجر في جماعة. أخواني، لا يكفي أن نصلي الفروض، ولكن لا بد أن نحافظ على النوافل. في الساعة 6:45 صباحا اتصل بي الإسعاف وقال إن هناك مريضة أصيبت بجلطة، نريدك أن تأتي لتراها. جئت، وعندما وصلت إلى باب الإسعاف توقف قلبها. بدأت أدلك، وما أن بدأت دقيقة أو دقيقتين إذا بها صفحة تنظر إلى السماء كأنها تخاطب أحدا، ثم ترفع يدها وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فأقف، ثم تقف، أبدأ بالتدريب وتقول وأدلك مدة دقيقتين أو ثلاث وتعيد الكرة، تنظر إلى السماء وتقول وترفع يدها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم تقف وأبدأ بالتدليك، وفي المرة الثالثة رأيت العجب، رأيت قدرة المولى سبحانه وتعالى. كررتها في الثالثة، ولكني وهي رافعة يدها ولسانها ينطق الشهادة، أنظر إلى جهاز القلب الموصول بقلبها وأجد قلبها لا يعمل ولسانها أنطقه العزيز المنان الكريم التواب الرحيم، ليكون حجة علي ومن غيري. أنطقها بالشهادة لأنها عرفت ربها فحفظها ربها. ذهبت إلى زوجها معزية، وبعد أن عزيته ذكرت له ما رأيت منها، قلت: على أي شيء زوجتك هذا؟ قال: يا دكتور، أنا لا أستغرب، فمنذ أن تزوجتها منذ 35 عاما لم تترك قيام الليل إلا لعذر شرعي. من منا يا أخوان يقوم الليل؟ قليل ما هم، قليل ما هم، قليل ما هم. أخواني، من يريد أن يكون مع المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ أصبحنا لا نستحي، ينزل العزيز المنان الكريم التواب الرحمن الرحيم إلى السماء الدنيا ونحن نيام. رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، ونحن كأننا ضمننا الجنة، كأننا ضمننا كل شيء، لا نقوم وإن قمنا للفجر قمنا كسالى. أمر عجيب. سوف تقولون: ما الذي أدخل الصلاة في أمراض القلوب يا أبا محمد؟ أقول لكم إنها أصل أمراض القلوب، أليست هي من أهم أنواع الذكر؟ والله سبحانه وتعالى يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إنك إذا صليت صلاة كما أمر بها الله سبحانه وتعالى ورسوله وقمت من الليل قليلا اطمأن قلبك وصلحت نفسك واطمأنت سريرتك، فابتعدت عن ابن جبير وربعه، ابتعدت عن القلق والخفقان ومشاكل العصر. لا تستغربون يا أخوان، فإني قد عالجت ناسا من القلق ومن الخفقان بقيام الليل. بقيام الليل شفيوا وانقلوها عني، بقيام الليل شفيوا وانقلوها عني. إنما أراه في العيادة للأسف 7 من 10 ليس بهم أمراض عضوية، مشكلتهم أنهم اتصالهم بالمولى العزيز المنان الرحيم قد قل وتفاقمت عليهم الأمور. جاءتني امرأة وكثير ما هن، ولكن قصة واحدة لأن الوقت ضيق. هذه المرأة جاءتني بعد أن كلمني زوجها في المسجد وقال: يا أبا محمد، زوجتي لديها خفقان ولديها ضيق في الصدر ولديها. قلت له، قال: أريدك أن تراها في العيادة. قلت له: أنا الآن صلاة العشاء، أهي في البيت؟ قال: نعم. قلت: لنذهب لبيتكم، علاجها في بيتكم. ذهبت إلى بيته، جلست معها. تتعجبون يا أخوان، هذا مثال ولكنه كثير. عندما ذهبت إليها عندها موعد مع 5 أطباء: طبيب الروماتيزم، وطبيب المعدة، وطبيب القلب، وطبيب الصدر، طبيب الأعصاب. 5. جلست معها 35 دقيقة وأعطيتها وصفة ربانية المولى سبحانه وتعالى وصفها وقال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وبعد أن برهنت لها أن ليس بها شيء وأننا ممكن أن نفحصها، ولكن عليها أن تداوم على قيام الليل 2 أسبوع، وإن احتاجت جاءتها. وأعطيتها موعدا بعد 2 أسبوع فلم تأتيني لا هي ولا زوجها. وبعد 4 أسابيع قابلني زوجها، صلى معي العشاء مبتسما وقال: جزاك الله خيرا أبا محمد، فقد شفيت زوجك في قيام الليل. إخواني، والله إنا بلهاء، والله إنا مفرطون، والله إنا إلا ما رحم ربي أغبياء، لأننا لدينا كنون ونتركها. والقصص كثيرة. أخت أخرى لم تعمل بالوصفة، زارتني، كلمتني زوجتي عليها فزارتني في العيادة. ذكرت لها أن ليس بها شيء، بعد الفحوصات ليس بها شيء. ذكرت لها الوصفة فلم تصل. ذهبت يا أخوان لا يقل عن 10 أطباء أو 9، كل طبيب لا يقل عن 5000 أو 6000 ما يأخذ منها، ولم تشفى إلى وقتها الحاج. الآن لها 2 سنة. من خلقك؟ الله. من يعالجك؟ من يشفيك؟ الله. الله قالها: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإن قلتم: لماذا الصلاة يا أبا محمد؟ قلت لكم: ألا تقرؤون في كتابه جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فمن يصلي الصلاة في وقتها ويقوم الليل ينهاه ربي عن كل فحشاء ومنكر من دخان وخمر ومخدرات ومشاكل وقلق وغيبة ونميمة، وكلها مسببات رئيسية لأمراض القلوب العضوية. إخواني، ألا ترون أن تارك الصلاة أو المفرط فيها يكون كالذباب أكرمكم الله يقع على المعاصي كما يقع الذباب على القذرات؟ لا ينهاه شيء، لأن ليس له صلاة تنهاه، وهو يشرب الخمر، يتعاطى التدخين، يعاكس، يقلق، يزني، به أمراض، به مشاكل لا يعلم بها إلا ربه، فهو كالذباب على القذرات أو كالإسفنجة يمتص كل خبيث وكل شيء. ومن أمثال القلب الصحيح، أمثلة القلب الصحيح، هو التنافس في ماذا؟ الآخرة. للأسف يا أخوان، أصبحنا نحن نتنافس في أعمال الدنيا، نتنافس على أقل من جناح بعوضة كما قال الله سبحانه وتعالى، وتركنا أعمال الآخرة. كم منكم يا أخوان إذا رأى جاره أو أخوه أخذ مصحفا بعد صلاة العصر سأل نفسه: ألا أرجو ما يرجو؟ لماذا لا أقرأ مثله؟ وجلس وقرأ. كم منا يا أخوان إذا سمع أن جاره أو أخته أو أمه أو زوجته تقوم من الليل قليلا سأل نفسه: ألا أرجو ما ترجو؟ ثم قام من الليل قليلا. أين الغيرة أين الغصة في أعمال الآخر. عندما ذكرت قصة الشاب الذي 17 في عمره لأحد الإخوان جراحي القلب، وبعد أن امتلأت عيونه بالدموع رفع رأسه لي وقال: آهن أبا محمد، آهن من نفسي، إنها تحتاج من يربيها، تحتاج من يؤدبها، تحتاج من يعلمها، تحتاج من يسألها. فأخذ إجازة أسبوع من العمل ليؤدب نفسه كما قال، ورزقه الله قيام الليل بعد هذه الحادثة وصيام يوم وترك يوم وهو جراح قلب. ليست للأعمال، والسلف الصالح كان يعمل 18 ساعة أو 15 ساعة وكانوا لا يتركون، أقل واحد فيهم يقوم ثلث الليل. جراح قلب آخر عندما كلمته بعد ليلة بعدما سمعت القصة، جراح قلب في جدة كلمته بالهاتف، وعندما قاربت القصة الشاب على انتهاء إذا به يغشى عليه بكاء، ظننته قد مات وانقطع الإرسال بيني وبينه. وبعد 8 أشهر قابلته، قال: جزاك الله خيرا يا أبا محمد، لقد أدبني ذاك الشاب، لقد تأدبت بذاك الشاب، لقد تعلمت منه قيام الليل، بدأت بربع ساعة قيام الليل واليوم أقوم 11 ركعة، ساعة ونصف. سألته: أنت جراح قلب، هل ضرك هذا؟ قال: لا والله، بارك الله في وقتي وبارك الله في عملي، وأمشي في المستشفى كأني في وادي من الجنة، من الخضار، من النعمة، من الراحة النفسية، من الاطمئنان، وأرى غيري يمشون في الدنيا راحة أنعمها الله علي عندما بدأت قيام الليل. ألسنا مسلمين؟ نؤمن بكتاب الله وهو القائل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن أمثلة القلب الصحيح أن تضع الموت هنا. للأسف يا أخوان وضعنا الموت خلفنا. لو أسأل سؤال: كم منا نحن الموجودون هنا الموجودين إذا لبس ثوبه الأبيض نظر إليه ثم تذكر الكفن وسأل نفسه: هل أنا مستعد لهذا الكفن؟ كم منا يا أخوان إذا دخل بيته وذهب إلى المطبخ رأى النار تذكر النار وسأل نفسه: هل أنا مستعد لأبتعد عن هذه النار؟ هل أنا حفظت جوارحي ليحفظني الله منها؟ كم منا يا أخوان إذا خرج بعد شهر في الشارع ساعة وحده في الظهر وحرقته الشمس لمدة دقيقتين فقط ثم ذهب ليبحث عن مكيف ليبحث عن ظل سأل نفسه: ماذا عن المحشر؟ ماذا عن يوم الحشر؟ هل أنا سوف يكون لي مكيف هناك أو لا يكون لي؟ أتعلمون ما هو المكيف الوحيد هناك؟ هو شيء واحد، هو ظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. هل سأل نفسه: هل أنا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ وإذا كان الجواب بنعم حمد الله، وإذا كان الجواب فيه قصور تاب وبكى وتباكى ثم عمل على ذلك. زرت أحد الأخوان لأناصحه في الصلاة، زرته يوم الثلاثاء عصرا، وبعد أن جادلته وجادلني وكثر جدالي وجداله قال لي: يا أبا محمد، إن كان ما أتى بك هذا الموضوع انسى الموضوع، يا ابن الحلال يخليك يرضيك اتق الله. يا أخي قد تموت الآن، قد تموت قبل أن أخرج من بيتك من هنا، قد تموت وأنت. قال: أنا الآن عمري 40 عاما وأبي وصل 90 وجدي وصل 100، إن شاء الله إذا وصلت 60 سوف أصلي. جادلته فلم يسمع لجدالي، حاولت فيه فلم يسمع فتركته. وبعد وفي يوم الأربعاء الساعة 10 ليلا اتصل بي أحد الإخوة وقال: إن فلانا الذي كنت عنده أناصحه قد توفى وسوف نصلي عليه غدا. سألته: كيف توفى؟ قال: ذهب يوم الأربعاء عصرا للمنطقة الشرقية ومات في الطريق، أراد 20 سنة فلم يمهله المولى 20 ساعة. إخواني، الموت هل نحن مستعدون له؟ يجب أن تضع أمام عينك. حدثني ضياء مغسل الموتى في المستشفى العسكري بالرياض، وهو ثقة أحسبه كذلك والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، حدثني قال: جاءني رابط خط من القوات الجوية يريدني أن أساعده في استخراج شهادة الوفاة لزميل له قد توفى. فبعد أن أنهيت إجراءات ذلك وصلت صديقه أنا وهو واقترحنا في الساعة 11:05. هو ذهب بمريضه لمتوفاه وأنا ذهبت لأستعد لصلاة الظهر. وبعد وفي الساعة 1 ظهرا اتصل بي المستشفى وقال إن هناك جنازة يريدون أهلها أن يصلوا عليها عصرا، تعال وغسلها الآن. جئت مسرعا، ذهبت إلى النعش، كشفت من عليه، وإذا بي ماذا أرى؟ أرى العجب، أرى ضابط الصف من القوات الجوية ببدلته الزرقاء ممددا على ذاك النعش. توقفت، وصلت بدوار بصداع، ذهبت إلى مكتبي، استرجعت، توكلت على الله، قرأت شيئا من القرآن، ثم عزمت وتوكلت عليه وغسلته. وبعد أن أنهيت غسله سألت أهله على أي شيء، كيف توفى هذا؟ قالوا عندما لحد زميله وأراد أن يخرج من القبر أصيب بوجع شديد في قلبه ومات في قبر زميله. ساعة فقط. الموت الموت الموت، هل نحن مستعدون له؟ عزمنا أحد الأخوة، وفي الساعة 9:30 ذهب ليأتي ببعض الأكل من جيرانه من أم زوجته. وفي الساعة 10 يتصل بنا المستشفى وقال مضيفكم قد مات وهو في الإسعاف، صدمته سيارة فمات. إخواني الموت الموت الموت، هل نحن مستعدون له؟ سوف تقولون لي لماذا هذا يا أبا محمد وما دخل الموت في أمراض القلوب؟ أقول لكم والله إنها أصلها وأصل أمراض القلوب. إذا أنت وضعت همك في الآخرة، تنافست في الآخرة، ربطت الناس على الآخرة، هانت عليك الدنيا وهان عليك ما فيها، وقل قلقك وارتاح بالك واطمأننت وهدأت سريرتك فهدأ قلبك، فلن تزور طبيبا للقلب. وإذا كان الموت همك وهو أصلك ووضعته أمام عينيك، هانت عليك الدنيا وما فيها، واتجهت إلى العزيز الرحمن الرحيم للذكر والصلاة، واطمأن قلبك وابتعدت عن المحرمات. أليس هذا كافيا أن تبتعد؟ بلى والله. ومن علامات القلب الصحيح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حدثني ضياء وأخوه حمد وكلاهما مغسلا الموتى كما قلتكم من سش العسكر بالرياض، قالوا جاءنا رجل من أهل السكاكة في 70 من عمره، وكان ذاك الأسبوع لا يوجد لدينا أي طيب من أنواع الطيب في المغسلة، حتى لا يوجد سدر ولا كافور، ما عندنا إلا ماء فقط. فيقول عندما جاءنا هذا الرجل سألت أبناءه أعندكم شيء من السدر أو الطيب أو الأشهار؟ قالوا لا، نحن غرباء هنا ما عندنا شيء. يقول الأخ حمد فبدأت بغسله، وما أن لامس الماء جسده إلا وفاحت رائحة زكية من أجود أنواع دهن العود من جسده. تعجبت لأمره، أزيد الماء فتزيد الرائحة. خرجت، طلبت من أخي ضياء أن يأتي، وما أن دخل المغسل إلا واستغرب من الرائحة وقال هذه رائحة عود دهن عود. فاستغربنا، فنزيد الماء تزيد الرائحة. فذهب أخي ضياء وسأل أحد أبنائه أن يدخل، فدخل وشم الرائحة، وسألنا هل طيبتم أباكم من قبل؟ قال لا، إن له أسبوعين في الإنعاش ولم نطيبه بشيء. يقول الأخ ضياء نشفناه فما زالت الرائحة، كفناه فما زالت الرائحة، والرائحة في المكان. أخذه أبناءه والرائحة معهم زكية. ثم استلحقت أحد أبنائه وسألته على أي شيء أبيكم هذا؟ قال منذ عرفت أبي وهو آمر بمعروف ناهي عن منكر بلطف وتلطف وحسن نية وحسن سريرة. انظروا يا أخوان، خصه الله بطيب من الآخرة لأن لم يجدوا له طيبا من الدنيا. لماذا؟ لأنه من أمة خيرية فيها الخير، كما قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، بماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أخواني، ما حالنا نحن؟ أقول لكم لأني واحد من هؤلاء التعبانين للأسف، واحد من هؤلاء الجبناء للأسف، واحد من هؤلاء الذين يستحون أن يأمرون بمعروف وينهون عن المنكر. هذه حالنا إلا ما رحم ربي. تركنا الخيرية، تركنا هذا الوسام النشان الذي أطلقه الله علينا خير أمة، تركناه لأننا نستحي أو نخاف. لا، ليس خوفا ولكنه حياة. رأيت أحد المسنين، وليس مسنا لأني قاربته في العمر، يبلغ من العمر 65 عاما، ولكني رأيت حرصه على الأمر المعروف أنه منكر بلد ويسر، ما رأى منكر إلا توقف له ونصح صاحبه، وما رأى معروف إلا دعا عليه. سألته: ما شاء الله عليك، يعني أغبطت على هذه الهمة؟ قال لي قصة عجيبة. قلت: ما هي؟ قال: كنا ثلاثة أشخاص نعمل في شركة جي تي للبترول في المنطقة المحايدة منذ 30 سنة، وكنا كغيرنا في ذاك الوقت لسنا حريصين على الصلاة، وكان أحدنا، واحد منا، أحرصنا على الصلاة، وهذا الرجل توفى منذ 15 عاما، ورأيته في المنام. وعندما رأيته في المنام سألته: ماذا جرى لك؟ قال: وجدت سيئاتي أكثر من حسناتي. قلت له: إذا دخلت الجنة النار؟ قال: لا والله، دخلت الجنة برحمة ربي. قلت له: كيف دخلت الجنة وأنت سيئاتك أكثر من حسناتك؟ قال: أتذكر ذاك اليوم في ذاك السنة في ذاك الشهر في صلاة العصر عندما أتيت لكما أنت وفلان وأنتما تلعبان الطاولة في وقت صلاة العصر، فأمرتكما للصلاة فرفضتما، ثم أخذت الطاولة منكما عنوة وذهبنا إلى الصلاة فتوضأتما وصلينا جماعة. قلت: نعم. قال: والله إني وجدتها كما هي عند ربي، فرجحت بحسناتي فأدخلني ربي برحمته الجنة. إخواني، أين نحن من الأمر المعروف؟ للأسف إذا كنتم مثلي فأنتم متقاعسين، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علي وعليكم، وأن نكون آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. أخبرني أحد الطلبة، طلبة المدرسة الثانوية، بعد كلمة قال لي: يا دكتور، عندنا 30 مدرسة، 30، ما منهم واحدا نصحني بشيء، أمرني بالمعروف أو نهاني عن المنكر، مع أنه يعرفني ويعرف باقي الزملاء العصاة من المدخنين وغيره، ولم ينصحنا واحدا منهم. انظروا حالنا. إخواني، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر في من؟ في أهل فطرة، في أهل دين. كنت أسبوع الفائت في البحرين، وكنت راجعا من البحرين متجها إلى الرياض بالسيارة، وفي طريقنا إلى على الخبر رأينا شباب حوالي 20-25 شاب يلعبون بالدفوف والمزمار ويغنون ويرقصون، وكانت الساعة 2 ليلا، وكان الذي معي صاحب همة وصاحب أمر بمعروف، همة عالية ليس مثلي، فأمرني أن نقف ونتكلم معهم، فوقفنا، وما أن نزلنا من سيارتنا واتجهنا لهم إلا وكأن الهدوء عم عليهم، توقفوا، دخلنا عليهم، استأذناهم، كلمناهم، فسألني هذا الأخ جزاه الله خيرا أن أتكلم معهم 5 دقائق أو 10 دقائق، ودعا لهم في ظاهر الغيب، ثم بدأت بالكلمة، وما انتصرت في كلمتي إلا ونصفهم قد امتلأت عيونهم دموعا. أمة الإسلام، نحن المتقاعسين، لا تقولون العصاة، نحن السبب فيما وصل إليه الأمة. لا يكفي أن تلتزم، لا يكفي أن تستقيم، لا يكفي أن تصلي وجارك لا يصلي، لا يكفي أن تنام أن تقوم وجارك نائم، لا يكفي أن تحافظ على الصلاة وغيرك لا يحافظ. والله يا أخوان، إن مسؤولون عنهم مسؤولون عنهم. إذا كان هذا حال الفجار سألتهم كم منكم يصلي نصفهم لا يصلي، كم منكم صلى العشاء ثلاثة أربعة لم يصلوا العشاء ساعة 2 ليلة، ومع ذلك ثلاث عيونهم جموعة. وقلت لهذا الأخ عندما تركناهم يمكن يرجعون يا أخ عبد العزيز، قال لا أتحد أنا أقعد شوي إذا بقى من واحد هذول يعني إن رأيتهم فجار ولكنهم على فطرة وعاشوا على لا إله إلا الله وتبنوا ترعرعوا فعلا. جلسنا قليلا من بعيد ننظر فلم يبقى منهم واحدا، سألناهم أن يذهبوا ويتوضأوا باقي على الفجر ساعة لا ربع أو ساعة ويستعدوا لصلاة الفجر، ومن يريد الاستحمام فليستحمى، فلم يجلس منهم واحد. ثم نقول هذول عصاة يا أخي من سبها، السبب فيني وأنت، السبب أنا وأنت، تقولون لي لماذا الأمر بالمعروف النهي عن المنكر له علاقة بأمراض القلوب؟ أقول لكم إنك إذا أمرت بمعروف ونهيت عن منكر وكان همك غيرك انتزعت منك الأنانية وحب الذات وارتاحت سريرتك، ونفع الله بك وبوقتك وبارك فيه وبارك في رزقك، وكنت من خير أمة وارتفعت وسموت وبعدت عن جميع أغرب الأمراض التي تصيب القلوب. كان لي قريب في 33 سنة عمر أصيب بسرطان في دماغه، ذهب ليتعالج لأمراض كثيرة فلم يكتب الله له الشفاء، جاءني في مستشفى العسكري بالرياض، وعندما دنا أجله أغمي عليه مدة 4 أسابيع وبردت عيناه وكبر خشمه وتقرح وجهه وتقرح أنفه، وقبل يعني موته بليلة أو ليلتين لا يستطيع الرجل أو المرأة أن تنظر إلى هذا الوجه مما فيه من يعني السرطان قد ضغط على جميع أعضاء وجهه فأدت إلى انتفاخ عينا باردتان، تقرحات عجيبة. عندما ظننت أن أجله قد دنا طلبت من الممرضات أن يتصلوا بي إذا بدأ في الاحتضار حتى لا يتصلوا بأهله فترد أمه فيزعجوها. فعلا الساعة 6 صباحا من يوم الاثنين اتصلوا بي قال أن مريض، أن قريبك هذا يحتضر، تعال. جئت إليه فماذا أرى؟ أرى العجب العجاب، أرى العجب العجاب يا أخوان، أرى ذاك الوجه أصبح وجها طيبا، العيون رجعت إلى طبيعتها، الخشم الأمن كأنه لم ينتفخ البارحة أو قبل البارحة، أنا رأيت قبلها في ليلة من ليلتين ليست البارحة من ليلة من قبلها، الوجه منور كأنه وجهه من 3 سنوات. تعجبت من أمره، قلت لها ما ضغطه؟ قالت 35 العالي والواطي لا أحسن لا أقدر عليه. قلت ما نبضه؟ قالت أقل من 30. عرفت أنه يحتضر، دنوت منه. قلت له محمد؟ قال نعم. قال خالد؟ قلت نعم. قلت له كيف الحال؟ قال الحمد لله. فعلمت أن الشيطان يلهيني عن تبكيره، فقلت له قل أشهد أن لا إله إلا الله، فقالها ثم مات مع تعجب الممرضة من كلامه ومناقشته. بعد أن مات سألت نفسي على أي شيء هذا الرجل؟ شاب في عمري نشأت أنا وهو أعرفه جيدا، ولكني جلست أسأل نفسي لماذا على أي شيء حسن الخاتمة هذا، فلم أستطع أن أجد جوابا. وبعد عام جلست أنا وأبي في مجلس ما، تذكرت القصة، سألت أباه وإخوته، قال لي أبي ابني هذا عجيب. قلت ما عجبه؟ قال لا يعرف الحسد والحقد، لا يعرف أن يحقد أو يكره أو ينظر. أثر طويل عن أنس رضي الله عنه ولكني سوف أختصره لضيق الوقت. عندما كانوا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد قال سوف يدخل عليكم رجل من هذا الباب، فدخل رجل كث اللحية يتقاطع الماء من لحيته فصلى وانصرف. قال رسول الله قبل دخوله سوف يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. وفي الغد قال الرسول صلى الله عليه وسلم نفس الشيء، سوف يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل نفس الرجل. وفي اليوم الثالث قال الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يدخل عليكم رجل من هذا الباب من أهل الجنة، فدخل ذاك الرجل. فقال عبد الله بن عمر انظروا، الغبطة في مالا، الغيرة في مالا، في أعمال الآخرة. عشان كذا الصحابة رضي الله عليهم كان عندهم هدف واضح وهو المنافسة في الآخرة وترك الدنيا. فإذا ما كانت النتيجة أن الدنيا جاءتهم عبدة ذليلة تحت أقدامهم، أخرجوها من قلوبهم فبسطها الله على أيديهم. أما نحن للأسف يا أخوان إلا ما رحم ربي، وأسأل المولى الكريم المنان العليم الرحمن الرحيم الحي القيوم أن يجعلني وإياكم وأبنائي وأبنائكم ووالدي ووالديكم من المرحومين. فيقول عبد الله بن عمرو: فتبعته إلى أن دخل بيته فطرقت عليه فقلت: إني اختلفت مع أبي وأريدك أن تستضيفني ثلاثة. يروح يشوف وش اللي عند الرجل هذا، وش ليه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الجنة، مع أنه من هذا؟ عبد الله بن عمرو العباد الذي كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان يقوم من أغلب الليل ولم يترك قيام الليل حتى في ليلة زواجه. هذا الرجل ما قال الله أنا لا أعمالي كثيرة. لا يا أخوان، هم ليسوا كنحن، هم يستقلون أعمالهم، يحتقرون أعمالهم، يقولون لا شيء ويعظمون ذنوبهم، ونحن إلا ما رحم ربي نعظم ونكبر أعمالنا ونستحقر ذنوبنا. هم مركزين على كلمة شديد العقاب بالطول، ونحن للأسف كثير من الأخوة يرددها عليك إذا قلت للشيء قال الله عفو غفور، كأنه لا يعرف أسماء الله وصفاته إلا أنه العفو الغفور، ولكنه ينسى أنه شديد العقاب بالطول. هذا حالنا يا أخوان، وهذا الفرق اللي بيننا وبينه، وهذا لماذا كنا أصحاب أمراض القلوب وأصبحنا غثاء كغثاء السيل إلا ما رحم ربنا. المهم عبد الله بن عمرو مكث عند هذا الرجل ثلاث ليال فلم يرى منه شيئا غريبا، يعني استقل عمله على شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي اليوم الأخير قال له القصة: وإني يا أخي لم أجد في عملك شيء، يعني أرى أن الرسول عليه شهادة لك بالجنة. قال: هو كذلك يا أخي، أنا لا أعلم. فعندما انصرف الرجل، انصرف عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، الرجل تذكر وقال له: يا أخي أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد بما شهد لأني أعمل عملا واحدا. قال: ما هو؟ اسمعوها يا أخوان وحاولوا ولنتعاهد من هذا المكان الطيب أن نعملها. قال: لم أنم ليلة قط وفي قلبي حقد أو كره لمسلم. أنظر أول ما في داعي له، يمكن أموت فأحشر وأنا حاقد على مسلم، فيكون في قلبي مرض فأكون في زلة في خطر. للأسف يا أخوان الحقد والحسد أعمى كثير منه. ما العمل؟ يقول لي كثير من الإخوان ومن ضمنهم الدكتور عبد الله عشمك جراح القلب في جدة مستشفى الملك فهد العسكري، يقول لي وأنا أوافقه وكثير من الإخوان: ما شعرت في قلبي شيئا حقد أو غل أو شيء يعني على أحد، وذكرت آية واحدة من القرآن إلا نزع الله ما في قلبي. ما هي؟ كلنا نعرفها ولكننا لا نعيها. ردد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. رددها وتعول من الشيطان، تعول من الشيطان ورددها، واذكر وتذكر واقرأ معوذات يشفي الله ما في قلبك. فإن تركت العنان لقلبك فوالله قد يوقعك في أمراض ومشاكل وذنوب لا خبر لها. والأمثلة كثيرة عندنا في العيادة، ليس هذا مجالها، ولكن زي ما قلت لكم يا أخوان 7 من 10 أمراضهم حسد وحقد وغيبة وتقاعس في الصلاة، ما انتظموا عليها إلا وبرأوا من جميعها. تقولون: لماذا الحسد يا أبا محمد؟ ما دخل الحسد في أمراض القلوب العضوية؟ أقول: الحاسد دائما قلق، دائما ينظر إلى يد غيره، لا يرتاح، لا يريح نفسه حتى ولو كان أغنى الناس، فيصبح قلقا، يصبح لا يرتاح، يصاب بالقلق، يأتي إلى العيادة بخفقان وأمراض أخرى أنتم تعلمونها. علاجه: يتقي الله ما استطاع. علاجه: يقرأ هذه الآية يرددها. علاجه: يستغفر ويتعوذ من الشيطان. علاجه: يقرأ القرآن. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كنت في إجازة عام 1407 أحضر للاختبار النهائي للدكتوراه، كان الساعة 2 بالليل تقريبا، كنت أذاكر في البيت، جاني هاجس كذا، ما أدري وش اللي جاني، كنت أذاكر جاني شيء كذا كأنه قال لي، جاني كذا ليه ما أروح أذاكر المستشفى وهي ليست عادة لي. فأخذت كتبي ورحت المستشفى وصلت المستشفى ساعتين وربع، وما أن وصلت المستشفى ودخلت قسم المسالك البولية إلا بممرضة أيرلندية كافرة تقابلني وتقول لي: دكتور جبير، تعال وصلي على هذا المريض الذي يحتضر. قلت لها: ما به؟ قالت: به سرطان في المثانة، انتشر في جسمه كله حتى وصل دماغه، وهو مغمى عليه مدة أسبوعين، لا يحرك ساكنا، وهو الآن يحتضر. قلت لها: ما ضغطه؟ قالت: يعني حول 30، ما نبضه؟ قال: ضعيف جدا، لم أستطع أن أعده. قلت لها: أين هو؟ ما اسمه؟ قالت: محمد. قلت لها: أين هو؟ قالت: في الغرفة هذا. ذهبت في الغرفة وإذا بالعجب العجاب، لم أجده. ذهبت إليها قلت: لم أجد أن تبين لي وين. قالت: يا أخي في الحجر. قلت: تعالي ورنيه وين، هل يحتضر بموت؟ ورنيه وين. قالت: وكان بالغرفة 15 أشخاص، ونظرت إلى 5 فما وجدت محتضرة. قالت: هذا هو. قلت: اللي جنب الشباك؟ قالت: نعم. قلت لها: أهو هو؟ قالت: نعم. إذا بي أنظر عجبا، رجل امتلأ وجهه نورا وحمرة ببياض، وزينت وجهه لحية سوداء، جالس كأنه جالس. ظننت أنه نائم، لم أظن بأي حال من الأحوال أنه يحتضر. دنوت منه، قلت له: محمد؟ قال: نعم. قلت: قل أشهد أن لا إله إلا الله. فقالها، ثم توفى. وتعجبت هذه الكافرة كذيك الكافرة كيف تكلم هذا الذي هو قريب الموت. سألتها عن أهله، قالت: هذا تعرفونهم؟ فكلمت أهل إخوته، قال لي: أنا في شقة مفروشة قريب المستشفى، سوف آتيك. بعد 5 دقائق أو 10 دقائق جاءني. سألته ماذا، قال لي: عجبا، والله لو نعمل بما كان يعمل هذا لكنا بأمر الله العزيز الرحمن الرحيم إذا أصلحنا صلاتنا مع المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن لم نضمن لمحمد صلى الله عليه وسلم ما سألنا أن نضمنه له فندخل الجنة برحمة ربنا. ولما قلت له القصة قال: يا أخي، إن أخي هذا منذ عرفته لم يكسف أحدا ولم يسمح لأحد أن يرتاب في مجلسه، فانظروا إلى نفسه، انظروا إلى نهايته، إلى حسن خاتمته. كلكم تعرفون أثر واحد سوف آتي به لضيق الوقت، واحكموا علي وعليكم. احكموا للأسف على غبائنا وبلاهتنا، نجير أعمالنا لغيرنا لأننا نتمتع بالغيبة والنميمة. أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه كان عندهما غلام، فتأخر ذاك اليوم في النوم، فقال أحدهما للآخر: إن هذا الغلام نوام فقط، ما زاد عليه. فصحى الغلام فسأله أن يذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال له: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل له: إن أبا بكر وعمر يقرئانك السلام ويقولون لك: أجدنا يا رسول الله، أي أعطنا إداما مرقا لنأكل. فذهب لهما وقال: إن أبو بكر وعمر يقرئانك السلام ويقولان: أجدنا يا رسول الله. فقال: قل لهما: والذي نفس محمد بيده، إنهما قد تأدما. فذهب الغلام فقال لهم: إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لكما: إنكما قد تأدمتما، يعني كلت المرض، شربت المرض خلاص. استغرب أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أرسلنا الغلام لتؤدمنا، وقلت له: إنا قد تأدمنا ولم نتأدم. قال: والذي نفس محمد بيده، إني لأرى لحم أخيكما بين أنيابكما من نوام. واحد قالها والثاني لم ينكرها عليه. ما حالنا يا أخوان؟ بعضنا يا أخوان للأسف قبل أن يخرج من صلاة العشاء مع جار الثاني قال: يا أخي هذا أبو عبد الله الله يهديه، وفى ريحته طالعه يا أخي ما يتنظر، يعني كأنه الاثنين هم جيروا صلاة العشاء للرجع. غباء يا أخوان، أصبنا بالغباء والبلاهة، كأننا كمن يغرس فسيلات فإذا بدأت في الإنتاج وطلع الثمر قرعها أعطاها جاره قد فضل، أو كأننا كمن يعبي الماء في قربة مثقوبة. صلوا الصوم، والحديث مشهور، حديث المفلس، أتعلمون من المفلس؟ قالوا لا يا رسول الله، ليس المفلس مفلس الدرهم والدينار، ولكن المفلس من أتى الله وقد شتم هذا ولعن هذا وظلم هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أيؤخذ من هذا على هذا، يبقى فاضي. بعض الناس تخلص صلواته يجيبون عليك مشاكل الناس الثانيين. إخواني تقولون لي الغيبة والنميمة جبتها أنا في أنظار القلوب، وإيش دعوة لها في الخفقان وفي الصمامات والشرايين والأشياء؟ أقول لكم صاحب الغيبة والنميمة يصير مثل مساحات السيارة بغير بس يناظر كذا، يسب هذا ويتكلم على هذا، قلق عجيب ما يرتاح. تجي المجلس تلاقي هذا كذا وكذا وكذا وهذا كذا وكذا وهذا كذا وكذا وهذا ما في خير وذا ما يسوي، كأنه موكل بخلق الله، فتجده دائما في قلق ولا يهدأ ولا يهدأ له بال، فيصاب بالقلق والخفقان والأمراض عدم الراحة عدم الاطمئنان، ويحشر يوم القيامة مفلسا من كل شيء. من أمثال القلب الصحيح عمل للأسف أغلبنا تركه، وإن قام به لم يقم به على كما أمر الله سبحانه وتعالى. الساعة 7:15 صباحا دخلت الإنعاش، فبادرني 6 أبناء لمريض في الإنعاش، قد عمل له أحد الأخوة عملية قلب وجاء مضاعفات كبيرة، وهو رجل مسلم أصيب بجلطة في الدماغ بعد العملية، وتوقفت كلاه ورئته وقلبه ضعيف جدا، وشارف على الموت وهو في غيبوبة طول 6 أو 7 أو 8 أسابيع لمعنى، ولكنه رزق بستة أبناء. أسأل الله أن يكون أبنائي وأبنائكم مثلهم في البر وأبناء المسلمين. المهم جاءوا هؤلاء الأبناء، جاءني أحدهم وقال لي يا دكتور نبغاك تشهد الوالد، الوالد يحتضر، نبغاك تشهد. قلت لهم أنتم فيكم بركة شهدوا أنتم. المهم جادلوني فأكثر جدال، أنا عشان اختصار الوضع جئت أبوهم على الأجهزة، على الشاشة واضحة الضغط والنبض وكل شيء، كان نبضه 35-40 العالي، والواطي 15-16، النبض كان 25-23-24. دعوت منه وقلت له قل أشهد أن لا إله إلا الله، وحرك يده وحرك لسانه، والممرضة بجانبه التي جلست معنا 4 سنين بعد الحادثة، وأنا أذكرها وأقول ما حدث لذاك المريض حجة عليك إذا لم تسلمي فلم تسلم، أسأل الله لي ولها ولكم الهداية. المهم قالت لي دكتور جبير أنظر إلى الشاشة فأجد ضغطه 130/85 ونبضه 110/120. تعجبت من أمره، علمت أن لا إله إلا الله حركت جميع جوارحه، علمت أنه من أهل لا إله إلا الله، لم يحرك بها فقط لسانه ويده ولكن جميع جوارحه، تفاعل معها قلبه وضغطه ونبضه وإحساسه. عندما علمت من هذا أمره طلبت من أبنائه، قلت لهم أبوكم هذا إن شاء الله أنه على خير، اقرأوا عليه القرآن، اقرأوا عليه القرآن إلى أن يعني روحه تطلع في خلال، يعني أتوقع أنه يمكن يموت في خلال 1/4 ساعة أو 1/2 ساعة. فجلس الأبناء 6 يقرؤون عليه القرآن 4 ليالي و3 أيام بالتواصل، 4 أيام و3 ليالي متتالية، لم يقفوا دقيقة واحدة، الواحد تلو الآخر، ويخدمهم من؟ الكفار. بعد أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يأخذ أجله ويخرج تخرج روحه، قال توقف قلبه ومات. سألت أبناءه على أي شيء أبيكم هذا؟ قالوا أبونا هذا صاحب قرآن يختم في 3 وإن أو في 5 وإن تأخر في أسبوع، لسانه لا يعرف إلا القرآن، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. إخواني ما حالنا مع القرآن؟ كم منا يا أخوان الجالسون له ورد محافظ عليه، كم منا يا أخوان يقرأ القرآن حق تلاوته، حق تلاوته، تعرفون التلاوة كلكم تعرفونها، ولكن المشكلة في الاتباع، التلاوة هو الاتباع حق اتباعه. كم منا إذا قرأ أول سورة قد أفلح المؤمنون وقف، قال اصبر، منهم هم العلماء؟ بدأ يعجز، هل أنا في صلاة خاشع أو لا؟ إذا أنا في صلاة خاشع أقول الحمد لله، إذا أنا لا أبكي أتباكى وأبدأ أرتب الأمور. إذا جاء في آخر سورة الفرقان قاعد يشوف أموره، آخر سورة اللي فيها ذكر المؤمنين والمتقين سأل نفسه هل أنا منهم ولا لا، هل أنا أعمل الأعمال اللي يعملونها هذه، الخشوع في الصلاة، المحافظة على الصلاة، ترك الغيبة، ترك النميمة، ترك الفحش ولا لا؟ وإذا وجدت فيك عيب على طول صلحه من مكانك اللي أنت فيه، فقد تموت بعد هذه القراءة وتموت على توبة، ومن تاب من الذنب لا ذنب له. من منا يعمل هذا يا أخوان؟ قليل ما هم. كم منا يا أخوان إذا يا أيها الناس يا أيها المؤمنون انتظر وقف، كأن الخطاب موجه له، شوف شو الموجود. كم منا للأسف نقرأه إلا ما رحم ربي منا كلب الضغاء مجرد قلب صفحات. في رمضان 1418 بعد صلاة الفجر ذهبت لبعض الحاجة وأنا مار في طريق الملك فهد، لقيت شاب قد انقلبت به سيارة تحت 18 19، حفظ الله أبنائي وأبنائكم وأبناء المسلمين. نزلت فوجدته قد توفى، وما لا أسمع، أسمع شريطا أغنية تتردد في راديو السيارة أو مسجل السيارة. شتان بين هذا وذاك. من منا يا أخوان يريد أن يموت وآخر عهده من الدنيا لا إله إلا الله أو سماع قرآن أو سماع ذكر؟ ومن منا يريد أن يموت وتكون آخر عهده أغنية في شريط أو موسيقى تصويرية لمسلسل ما بعد الأخبار أو نظر إلى امرأة في مسلسل؟ لا تثمن متى تموت إخواني، قبل أن تضع راديو سيارتك على 10-20 على الاف ام تذكر أنك قد تموت. إذا تقول لي حريص أنا في السواقة أنا مضبوط، بيجيك واحد مهبول يقطع إشارة يموت وتموت، وآخر علمك من الدنيا واحد يزعج في أغنية وسوف تحشر معه. أخي قبل أن تضع شريط الأغنية في سيارتك تذكر أنك ستموت. أخي عندما تسمع الموسيقى التصويرية لأي فيلم أو لأي مسلسل ما بعد الأخبار تذكر أنك قد تموت الآن. أحد مرضاي في 30 من عمره من منطقتنا أعرفه تماما معرفة، قلبه هذا كله لا يستطيع أن يمشي آخر طاولة، هنا 4 خطاوي ما يمشي. عرض علي نسبة وفاته في عملية عالية جدا جدا لا رقم لها، لكنه صاحب طاعة صاحب دين ومحتسب. قلت له توكلت على الله عملت العملية ونجا منها بأعجوبة، تعجب الناس كيف خرج منها، وبعد أسبوعين طلع من المستشفى. بعد 7 أشهر يتصل بي أحد أقاربه ويقول مريضك قد مات. قلت أنا شايفه في العيادة من 2 أسبوع قلبه رجع صغير كل أموره زينة. قال لا، يقهوي أبوه بعد 3 العصر وهو يصب من جال أبوه مات. لا يطغيك صحتك ولا تطغيك عافيتك ولا يطغيك شبابك، فقد تموت الآن وقد يموت. الصحيح ويفضل المريض سنوات لم يموت. هذا الرجل كان نسبة وفاة 70% في العملية لم يموت، وعندما ضيع يصب القهوة لأبوهما وهو يصب القهوة لأبوه فنجان يصب فنجان. إخواني مشكلتنا رئيسية إن الموت حطيناه ورانا، وعشان تعرفون إن الموت حطيناه ورانا اسألوا نفسكم، فكروا بس بنفسكم، كم منكم إذا لبس ثوبة يفكر في الكفن بس عشان تعرفون، أو لبس قطرة البيضة يفكر في الكفن؟ إذا قال فينا أوه الأبيض والكفن أبيض شو بسوي أنا مستعجل، وما بعد الكفن فيه قبر وفيه محشر وفيه صراط وفيه جنة أم نار. إخواني القلب الصحيح يحافظ على قراءة، والقلب المريض يحرص على سماع الأغاني. ومن علامات أمراض القلوب أيضا عدولها عن الأغذية النافعة إلى الأغذية الضارة، وعدولها عن الدواء النافع إلى دائها الضار. وأنفع الأغذية ماذا؟ أنفع الأغذية ماذا يا أخوان؟ غذاء الإيمان. أجل الأغذية إذا تغذيت به سميت ارتفعت، حسيت الناس في وادي كما يقول لي جراح القلب في جدة، والله يا محمد لما انتظمت على صلاة الفجر أحس الناس في وادي وأنا في وادي، أمشي كأني في جنة. هذا يبعد ذلك الإيمان. الإيمان جربوا صلاة الفجر، جربوا قيام الليل مدة شهر، شوفوا النتيجة ثم ادعوا لي بهذا، لأن الإيمان يرتفع. ابدأ يا أخواني بربع ساعة قيام ليل، ربع ساعة فقط، ابدأ بربع ساعة. كجراح القلب جدا يقول بدأت بربع ساعة وانتهت بساعة ونصف، فما فرق. وبعدين لا نتعذر يا أخواني بالعمل، هذا جراح قلب على جراحين قلب، يقومون من الليل ساعة إلى ساعة ونصف ويصومون يوم ويتركون يوم. الشيء الثاني يا أخوان، قيام الليل أنت تناجي العزيز المنان الرحمن الرحيم ما معك أحد، تذرف دموعك ما معك أحد، تبكي ما معك أحد، وإذا فرح حالك تنغز حرمك. الله يسلم، تحط الساعة كذا قومي معي صليها وراك تأخذ أجرك، ليلة الخميس والجمعة عين كلهم صفهم وراك. يا شباب إيش رأيكم تسهرون شوي اليوم عشان تصحوني الساعة 2:30 نقوم الليل؟ الصيف جاي العالم كلها غالية، ليلة الخميس والجمعة علم أبنائك قيام الليل، خلهم يروحون ما يلي، والله سوف يصلح حالهم ويصلح أمرهم لأنك عودتهم شيء طيب. وسوف تقول لي أحد الزوجات عن طريق زوجها، قال تعلمت قيام الليل من ذاك الشاب عندما سمعت القصة، فأصلح الله لي حالي ويسر لي أمري وأعانني في وقتي وفي بيتي. فالأول مثل الهبولة نقوم الصبح وأنا أجهز والوقت ما فيه وخناقي مع عيالي، وهدأ الله لي سر أولادي وصاروا حبيبين، فرت أنا مسترة. إذا جاء زوجي والله طيبة النفس راضية، لماذا لا نفعل؟ لكن المشكلة إن وضعنا الموت خلفه. كما قلت أنفع الأغذية غذاء الإيمان، وأنفع الأدوية القرآن. قال ابن القيم رحمه الله: حب الكتاب وحب ألحان الغناء في قلب امرئ ليس يستمعان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. إخواني، السؤال الذي سألنا الله العزيز المنان الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم من ذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أسأل الله المولى العزيز المنان الكريم أن لا أكون وإياكم من الفاسقين، ويجعلني وإياكم من الصالحين. إخواني، كلما سمعتموه هو مقدمة لكلمتي، فاسمحوا لي أن أبدأ كلمتي معكم وأبدأ محاضرتي التي عنونتها بأمراض القلوب. فما سمعتم مقدمة طويلة ومملة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبني وإياكم عليها. أخواني، إذا نظرنا في مسببات أمراض القلوب العضوية وجدنا أن هناك روابط قوية بين أمراض القلوب المعنوية وأمراض القلوب العضوية، فمعظم مسببات القلوب العضوية إن لم يكن جميعها بسبب إهمال المريض نفسه وتفريطه في بدنه، إما بعمل معصية أو ترك واجب أو سنة، وسوف نشرح هذه الأسباب بالتفصيل إن شاء الله وطرحها وعلاجها. وقبل أن أبدأ بشرح مسببات أمراض القلوب العضوية وطرق علاجها على أساس قواعد الطب التي ذكرها ابن القيم، يجب على المسلم أن يتذكر أن هناك أمر مهم عليه أن يتسلح به قبل أن يبدأ بالعلاج والوقاية. علاج أقوى من أي علاج مادي ذكر أو لم يذكر، عرف أو لم يعرف بعد، ألا وهو قوة قلب المريض وعلاقته مع ربه. فإن القلب متى ما اتصل برب العالمين وخالق الداء والدواء كانت له أدوية أخرى غير الأدوية المادية. وقد علم أن الأرواح متى قويت وقويت النفس تعاون على دفع الداء وقهره. ولكن السؤال يا أخوان، كيف تقوى القلوب؟ تقوى القلوب بالاعتماد على الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه والالتجاء إليه والانطراح والانتثار بين يديه والتذلل له والصدقة والدعاء والتوبة والاستغفار والإحسان إلى الخلق وإغاثة الملهوف والتفريج عن المكروه. فإن هذه الأدوية جربتها الأمم فوجدوا لها من التأثير في الشفاء ما لا يصل إليه علم الأطباء. إخواني، طيب تقولون لي هذا كلام نظري، كيف نطبقه؟ أقول لكم المريض يا أخوان مريض السكر أو مريض الضغط أو مريض القلب أو مريض ليه مريض الأمراض النوم؟ المريض اللي عنده صداع، اللي عنده زكمة، اللي عنده رضوة، اللي عنده وجع في بطنه، قبل أن يأخذ الدواء يجب عليه أن يحتسب، أخذ دواء ومعي معه. ما أنسى يا رب يا كريم يا منان يا كريم يا رحمن يا رحيم، أستغيثك أرجيك توكل عليك يا رب اشفني فأنت الشافي، اللهم اجعلها سببا في شفائي. ليه نحرم أنفسنا من هذا؟ هذه عبادات ما يقولها إلا المريض، التوكل والرجاء والاستعانة والاستغاثة كل هذه ما يقولها إلا المريض، فيجب أن تحافظ عليها ويجب أن تقولها وتكررها ويجب أن لا تضيع أجرك. احتسب حتى لو بنادول 200 بنادول سلاح احتسبها. للأسف كثير من الناس يهملون. شيء ثاني، بعض الناس إذا سألته ها في أخبار السكر يا أبو فلان، أقول بالله بهذلنا سواب وبهذل جسمي زفت، حالتي زفت، أموري زفت، ما أقدر أمشي، ما أقدر آكل، ما أقدر، وقعد يتولون عليه، راح احتسابه، راح تفضله، بدل ما يشتكي للمولى العزيز الرحمن الرحيم اشتكى لك. إذا سألت إيش أخبارك؟ الحمد لله نعمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عجبت من أمر المؤمن كل أمر الخير إن أصابته ضراء ضراء صبر وإن أصابته سراء شكر. أنت أمرك كله خير فاحتسب الأجر. طيب إيش الفائدة اللي ترجوه؟ شيء ثاني لازم تعرف، لازم تذكر أنك إن شاء الله تحتسب هذا وأنك من أهل الجنة. ألا ترون قصة المرأة التي تسرع على جهة الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ندعو الله أن يشفيني من الصرع، وقال إن شئت دعوت الله لك فشفاك وإن شئت صبرت ودخلت الجنة. فيها جنة الأمور، وهذه صحابية اشتبوها في الجنة، قالت أريد أن أصبر فأدخل الجنة، فصبرت قالت ادعو الله لي أن لا يكشف لي عورة، ودعا الله لها فمن كشفت لها عورة. السؤال إن صبرت لأصحاب الأمراض المزمنة على السكر والضغط والقلب والأشياء واحتسبت أدويتها، أنت بأمر الله مع هذه الصحابية في الجنة بشهادة المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا أنت طبقت هذا الاحتفال إيش اللي تستفيده؟ اطمئن قلبك يا أخوان، نصف المرض قلق وعدم اطمئنان. إذا أنت سلمت أمرك لله يعني خلاص انطرحت لله، خلاص المرض من الله، أتى بالله، إن شفيت شفيت، إن كان فيه خير لي شفاني الله، إن كان فيه شر ما شفيت. فكذا احتسبت انطرحت على المولى اطمئن قلبك، زال عنك المرض، بقي المرض العلوي حقك، هذا سكر تاخذ الحبوب، ضغط تاخذ الحبوب، لكن انت مرتفع همتك عاليه، نسيت ان فيك مرض كما يقول بعض الاخوه. اذا كتب لك الشفاء الحمد لله شفيت، نعمه من الله، احتسبت حتى الاجر والعافيه. واذا لم يكتب لك الشفاء لان في علم الله سبحانه وتعالى خير لك المرض، فقد جزيت عليه بامر الله بالجنه. والقصص في هذا كثيرة، أذكر منها بعضها. بعض ملازم ثاني من 6 شهور متخرج، زاملته في الكلية الحربية، وكنت أنا في المرور في قسم الضباط المستشفى العسكري، فإذا بي أمر على قسم لمح وجهه، فتأكدت من مرضى هذا فلان، قالت فيه، قالت تشبيها، قالت فيه شلل نصفي بسبب انفلونزا. يا اخوان المعلوميه الانفلونزا مرض خطير يجب ان تستريح الى جانب، قد يؤثر على القلب، قد يقطع العمود الفقري، قد يؤثر على المخ، فمرض لا يستهان بامره. هذا الرجل بعد انفلونزا اصاب العمود الفقري فيروس حق انفلونزا فقطع العمود الفقري. ايش علاجه؟ قالت علاجه ما في الا علاج، ما في امل، بس انهم يعطون حبوب كذا ويعني ما لها امل ان يشفى. فندمت يعني، قلت هذا الشاب توه متخرج من الكليه الحربيه 3 سنين فالح بالنجمه، 3 سنين جهد لا يعرفها الا العسكريين، مو بسيط. وكذلك يعني احتياجه للمبلغ ومستقبله يعني فصل في العسكريه لانه ما عنده شيء. المهم دخلت عليه كاني اريد ان ارفع معنويته، واذا بي انا الذي اريد ان ترفع معنويته. دخلت عليه يا ابا فلان السلام عليكم، متولى بناصحة إلى بذاك الوجه المبتسم المحتسب، يقول لي يا أبا محمد الحمد لله، الله يعيني على شكره، علم ربي بتقصيري في حفظ القرآن فأراد أن يجلسني لأحفظ القرآن، نعمة يا أبا محمد. وقف شعر رأسي، ما أعرف الكلام، ها حمدت الله أني رأيت من أمة محمد على هذا الاحتسان. وهذا نظارة في الوجه واحد مسلول. المهم ذهب وجيت زرت يوم الجمعة فإذا به يؤدبني أدبا آخر في ذات الجمعة. كان عنده بعض أقاربه، واحد منهم يسأل يقول له يا مفلان حرك رجلك. قال يا أخي والله أتركها، والله إني أستحي من الله أن أستعجل الشفاء. أمر هذا الشخص يجب أن يوضع في كتب إيمان، توكل، استعانة، انطراح، تذلل، ما بعدك تذلل. المهم أني قابلته، ذهبت لبريطانيا في دورة، بعد أربع شهور رجعت له بحثت عنه في مكانه ما وجدته. يعني بان لأني أنا ضعيف الإيمان أنه طلعوه، لأن ما في أمل طلعوه. سألت المرضى وين راح رجال، قال راح المركز التأهيلي. طبعا المركز التأهيلي إذا حول له المشروع دليل على أن فيه أمل أن يتأهل، فيه أمل أن يمشي. تعجبت، رحت زرته، لقيته على كرسي من هذا اللي يمشي أبو عجل، وكعادته يسبح ويهلل. جيت إسلامك وفلان، هذا صالح سلام عليك، قلت شو أخبارك؟ الحمد لله أنا أحرك أطراف رجولي والأمور زينة، وأبشرك الحمد لله أنا على خير. المهم جلست معه شوي وذهبت، بعدين سافرت برضه لبريطانيا لمدة يمكن 5 شهور أو 4 شهور. رجعت للرياض في أول صلاة للظهر أصليها في مسجد المستشفى، وأنا خارج مع باب للمسجد إذا برجل يناديني يقول أم محمد أم محمد. ألتفت فأجده ذاك الرجل يمشي على رجليه. رجعت إليه وفيه عرجة بسيطة، قلت له ما شاء الله مشيت. قال الحمد لله ربي سبحانه من علي. قلت له طيب العرجة هذه يدخلونك في العسكرية؟ قال الحمد لله الله من علي. قبل أنا ما يجي المرض قدمت على بعثة داخلية في كلية الهندسة وقبلت، وراحت الأوراق ودارت أثناء مرضي، والآن جاءني قبول من كلية الهندسة ولجنة الضباط العليا قبلوا ابتعاثي، وسوف أروح 5 سنوات، وبعد 5 سنوات فيها ألف حيان. بعد 8 سنوات من هذا الكلام اتصل بي وقال إن جده مريض بالقلب، عند مرض القلب يبغاني أشوفه لتجيبه. فإذا بهذا الرجل يأتيني لابسا بدلته العسكرية وقد زين كتفه 3 نجوم ادمعت عيناي منهما لأني لم أستطع أن أقول مثله. أسأل الله أن أقول وإياكم مثله من المحتسبين الصابرين. أما قصة أبا محمد، فأبا محمد هذا رجل قررنا أن نعمل له عملية، وبعد أن عملنا له العملية ورجع في الساعة 9:30 أو 10:00 إذا به يفاجئ الممرضان ويقوم صلاة الظهر ويتوضا ويصلي واقفا. تعجب الجميع من حاله، وفي العصر كذلك. جئته في المغرب فوجدته مصليا، ولاني ضعيف الايمان ما حسبتها حسابات مضبوطه، رحت ومشيت. بعد 3 أيام كان جاهز للخروج على غير عادته. اناظر في الخروج حقه فلم اجده ماخذ ولا حبه من حبات الالم ولا ابره ولا شيء. سالت الممرضات وش القضية معركة ولا أدره ولا شيء؟ قال أبدا. الرجل كل ما نجيه يرفضه يقول نعم. طيب كانت لا أكثر من كذا، صلاتكم الساعة 12 جاي نصليها واقف، الساعة 4 نصلي واقف. تعجبت من أمره. المهم أخرجنا، قالت لي هذا إذا جينا نغير له غيار لا يمشي لا يصيح لا يتألم ولا في شيء، مع أن العملية اللي عاملينها له من أصعب أنواع العمليات ألما أكثر ألما. قال الجار اللي جنبه يتألم ويصرخ يشيل القسم كله وهو ما كأنه يغير له شيء. تعجبت من أمره. المهم بعد 10 أيام كل ما يقابلني واحد يقول لي محمد شو العملية اللي تسوي الأسنان؟ هذه سحر، لا ألم لا شيء، ويتنجز ما كنا نسوي عملية. من كثر سؤال الناس دعاني فضولي إني أذهب له في بيته. رحت له في بيته، بعد ما خرج الناس من عنده قلت له يا محمد قضية كذا وكذا وكذا وأنت كذا وكذا وكذا، وش اللي صار منك؟ قال لا والله بس أنا الرجال أتحمل الألم، قلت مو علي أنا، قل لي إيش القضية؟ إيش صار لك؟ قال أبدًا والله، قلت شوف أبدًا هذه ما تصير. المهم أنا وياها قلت أسأل الله العظيم، أسألك بالله العظيم أن تقول لي القضية. قال أقول لك إياها. قبل يعني العملية عاهدت الله ورجوته ألا أخذ أي مسكن للألم، رحمك الله، أي مسكن للألم حتى أحتسب، حتى يكفر الله عني هذه الآلام ذنوبي. قلت فرصة لعلها تكفر بعض الذنوب. فيقول قلت أشركها. قال يا أخي صدقني إني ما حسيت من يوم سويت العملية إلى يومك هذا بوحدة الضيف. فأسأل المولى العزيز الرحمن الرحيم كما أنه نزع عني الألم من غير مشك أن يمحو ذنوبي. إخواني هذا الاتجاه اتجه لمن العزيز الرحمن الرحيم انطرح عليه توجه له كانت القضية هكذا. القصة الثالثة لامرأة تخجلنا نحن الرجال. امرأة تعودنا من النساء قلة الاحتمال وإذا بهذه المرأة تؤذب الرجال. امرأة عملت لابنها عملية من عمليات القلب طفل عمره 2.5 وبعدها نهينا العملية وبعد 2 يومين الولد طيب إذا به الإصابة بنزيف حاد في القصبة. طبعا النزيف هذا أدى إلى توقف قلبه 45 دقيقة. قالوا لها الأخوان إنه خلاص احتمال يكون هذا مات دماغيا ما في أمل. أتعلمون ماذا قالت؟ قالت الشافي والله المعافي ربي أسأل الله إن كان له خير الشفاء يشفيه وإن كان له في عدم شفاء خير الله ولنا أن يكتب له الخير. ولم تقل غيرها ثم استدارت وأخذت مصحفها الصغير الأزرق وجلست تقرأ عليه وهذا حالها إلى أن بدأ يتحرك. وعندما بدأ يتحرك الحمد لله حمدنا ربنا على هذا. وفي ثاني يوم يأتيه نزيف شديد ويتوقف قلبه ونقول لها ما قلنا لها ويتكرر هذا النزيف 6 مرات ونقول لها ابنك مات دماغيا وهي تقول الحمد لله الشافي ربي هو المعافي وتعيد كلماتها ثم تنصرف وتقرأ عليه. وبعد أن سيطر أطباء القصبة الهوائية على النزيف بعد 6 أسابيع أو 8 أسابيع إذا به يبلى بخراج كبير التهاب في المخ. قلنا هذا الرجل مات هذا الولد مات. قلنا لها هذا الكلام فقالت الشافي ربي المعافي ثم صرفت تقرأ عليه. هذه الكلمات التي سمعتها منها فقط. فبرأ من هذا الخراج الكبير بعد 2 أسابيع. وعندما انتهى قضية الخراج إذا به يصاب بتوقف والتهاب الحاد بالكلى أدى إلى فشل كلوي كاد أن يميته وهو ترجع نفس كلامها أسأل الله العلي العظيم يشفيه الشافي الله المعافي الله. ثم تذهب وتقرأ بمصحفها عليه ويخدمها يأتي لها بالشاي والقهوة والممرضات. وكانت عجبا هذه المرأة لا تعرف إلا الذكر. المهم بعد أن تحسنت كلاه إذا به يصاب بمرض عجيب لم أره في حياتي. بعد 4 أشهر من العملية يصاب بالتهاب شديد في الغشاء البلوري في القلب نفتح بعدها قلبه صدره ونترك القلب مفتوحا للهواء لنخرج الثدي وترد أسأل الله يشفي الشافي المعافي وتنصرف عنا. وبعد 6 أشهر من وبعد 6 أشهر من الإنعاش يخرج ابنها من الإنعاش ب4 أشياء لا يعرف لا يتكلم لا يتحرك وقلبه مفتوح صدره مفتوح. وظننا أن هذه نهايته وخاتمته. قد توقف قلبه 6 أو 7 مرات وأصيب بخراج في مخه وما نسي ما صار. المهم هذه المرأة فضلت كما هي تقرأ وتسكت. والله يا أخوان تعرفون أنتم الواحد إذا كان له مريض قاعد 10 أيام مثل بيجي مشاكل يعني حتى نفسيته مع الدكتور المعالج تخف شوي تبدأ النفوس شينها شوي يعني يا دكتور قلت لنا بيطيب ما طاب قلت لنا لا هذا وش وهذا كل شوي جاي. والله يا أخوان ما قالت لي كلمة ولا كلمتني في كلمة ولا هي ولا زوجها. وكلما زوجها جاء يسأل يلا اتق الله اتق الله هذولا ما عندهم شيء شافي والله هذا كلامه. المهم بعد 2 شهر من بعد أن حولناه للقسم أطفال فوق ذهب الولد إلى بيته ماشيا يرى ويتكلم كأن لم يأتي به شيء. لم تنتهي القصة فالعجب العجاب ما رأيته بعد 1.5 سنة من هذه القصة. رأيتها هي وزوجها بعد 1.5 سنة جايين يسلمون عليه لأن عندهم موعد للولد والولد انقلب طبيعيا ما به شيئا أبدا. وجدتها حاملة طفل صغير يمكن شهرين عمرها وشهر على كتفه. قلت ما شاء الله مبروك الولد، هذا رقم كم؟ 6 ولا 7؟ قال لا هذا الثاني، هذا الولد الأول اللي أنت عالجته جاءنا بعد 17 عام من الزواج والعلاج والتعب والسهر وجاءنا هذا الولد. انظروا يا أخوان، امرأة بعد 17 عام يموت أو يكاد يموت ابنها أمامها مرات ومرات وهي لا تعرف إلا لا إله إلا الله، الله المشافي، الله الشافي المعافي. أي اتكال هذا وأي امرأة هذا؟ الإيمان يا أخوان، الإيمان والاحتساب، هذا ما نريده وهذا ما نقصده. اليوم للأسف يجي المريض يسوي عملية، بالأمس يوم الأربعاء أحد أبناء مرضاي أقلقني أنا من كثر القلق، ينتظر حالته حالة مع أنه أستاذ جامعي وله مركز وعلم، أقلقني أنا خف. قضية الاتكال عندنا تحتاج وجهة نظر. تعرفون سببها إيش؟ سببها صلاتنا، سببها أن ما نقوم الليل، سببها أن إيماننا قليل، فخوفنا من الموت نخاف لأن ما عندنا شيء مقدمين. لكن لو عمل قوي ما تخاف من الموت أصلا، جاهز جهز أوراقك. القصة الأخيرة في هذا الموضوع، ولو أني أطلت، القصة الأخيرة قصة لشاب قابلته في وأنا في رحلتي للمغرب